بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي هذه سنة ربك أيها العاقل في عباده، أنه تعالى لهم بالمرصاد، فهو يراقب أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم بها. والسعيد من الناس هو الذي يفقه هذه الحقيقة فيؤدي ما كلفه خالقه به. فأما الإنسان الشقي الغافل عن طاعة ربه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي إذا ما اختبره وامتحنه ربه بألوان من النعم، بأن منحه المال الكثير والجاه العريض وأسباب القوة والمنعة، فيقول على سبيل التباهي والتفاخر ربي أكرمن، أي ربي أعطاني ذلك لأني مستحق لهذه النعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي وأما إذا ما امتحنا هذا الإنسان بسلب بعض النعم عنه وبضيق الرزق فيقول على سبيل التضجر والتأفف وعدم الرضا بقضائه سبحانه ربي أهانن، أي ربي أذلني بالفقر وأنزل بي الهوان والشرور. وقول هذا الإنسان في الحالين قول مذموم يدل على سوء فكره وقصور نظره وانطماص بصيرته، لأنه في حالة العطاء والسعة في الرزق يتفاخر ويتباهى ويتوهم أن هذه النعم هو جدير بها وليست من فضل الله تعالى، وكأنه يقول ما قاله قارون إنما أوتيته على علم عندي. وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع ويأبى أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يخطر بباله أن نعم الله إنما هي فضل تفضل به سبحانه عليه ليختبره أيشكر أم يكفر، وأن تضييقه عليه في الرزق ليس من الإهانة في شيء، بل هو للابتلاء أيضا والامتحان. واقتصر سبحانه في الآية الكريمة على تقطير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من الأمراض والآفات، للإشعار بأن هذا الإنسان يعتبر دنياه جنته ومنتهى آماله، فهو لا يفكر إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله، وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب ما عندهم من أموال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي كلا ليس قولكم هذا، وهو أن الإكرام في العطاء والإهانة في المنع هو القبيح فحسب، بل هناك ما هو أقبح منه، وهو أنكم أيها الكافرون لا تكرمون اليتيم، أي لا تعطفون على اليتيم وهو الذي مات أبوه وهو صغير، بأن تتركوه معرضا للفقر والاحتياج دون أن تعملوا على تقديم يد المساعدة إليه. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين والبائسين، ونفي الحض على إطعامهم دلالة على عدم إطعامهم، فهم لا يطعمون ولا يحضون غيرهم عليه، لأنهم قوم خلت قلوبهم من الرحمة والعطف. وتأكلون التراث أكلا لمّا، وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا ذما والتراث هو المال الموروث عن الغير أي ومن صفاتكم القبيحة أنكم تأكلون المال الموروث عن غيركم أكلا شديدا بحيث لا تتركون منه شيئا ولا تفرقون بين ما يحمد وما لا يحمد بل تأخذون حقوقكم وحقوق غيركم من النساء والصبيان وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا مع حرص وشره والحب المفرط للمال من الصفات الذميمة لأنه يؤدي إلى جمعه من كل طريق بدون تفرقة بين ما يحل منه وما يحرم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفعه الندم والدك هو الكسر والدق أي زلزلت وحركت ودكا دكا أي زلزلت وحركت مرة بعد مرة فتكسر كل شيء على ظهرها وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا هذه الآية وأمثالها يرى السلف وجوب الإيمان بها كما جاءت بمعنى أننا نؤمن بمجيء الله تعالى ولكن من غير تكييف ولا تمثيل بل نكل علم كيفية مجيئه إلى مشيئته تعالى والخلف يؤولون ذلك بأن المجيء هنا بمعنى مجيء أمره وقضائه والملك أي جميع الملائكة وصفا صفا أي مصطفين صفوف وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم أي وأحضرت جهنم وظهرت وبرزت للكافرين والفاسقين يوم القيامة يوم تدك الأرض دكا روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان أي وفي هذا اليوم العسير وهو يوم القيامة يتذكر الإنسان ما فرط منه من ذنوب وما ارتكبه من سيئات وما وقع فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه وأنى له الذكرى أي ومن أين له الانتفاع بهذا التذكر لأنه تذكر قد جاء في غير وقت الانتفاع به وهو وقت الحساب على الأعمال لا وقت التوبة من السيء منها يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي يقول هذا الإنسان الشقي حين يرى العذاب ماثلا أمامه على سبيل التحسر والتفجع يا ليتني قدمت أعمالا صالحة لأجل حياتي هذه في الآخرة وقدمت أعمالا صالحة في وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها في هذا اليوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ففي هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر ففي هذا اليوم لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق أي يربط مثل وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس المطمئنة هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن في يوم القيامة بسبب إيمانها الصادق وعملها الصالح، أن يقول الله تعالى على لسان ملائكته إكراما للمؤمنين عند وفاتهم أو عند تمام حسابهم: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة الناعمة بروح اليقين الواثقة بفضل الله تعالى ورحمته، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي ارجعي إلى ربك الذي خلقك وأنت راضية تمام الرضا بما أعطاك سبحانه من ثواب ومرضيا عنك منه بسبب إيمانك الصادق وعملك الصالح. فادخلي في عبادي، أي فادخلي في زمرة عباد الصالحين المرضيين. وادخلي جنتي، أي جنة التي وعدتهم بها والتي أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.